الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في هذه الرسالة المباركة الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية لمصنفها الشيخ المبارك محمد بن عمر بن سالم بازمول، أسأل الله عز وجل أن يجزل له المثوبة. اللفظ أو الذي أتى به بعد أن تكلمنا عن لفظ الاختلاف أتى بلفظ الأدب. يقول: شاع عند بعض الناس أن الأدب إنما هو في الأمور المستحبة التي لا تجب والواقع خلافه، وإليك هذا التحقيق في لفظ الأدب. الأدب لفظ كان يدل في الجاهلية وفي الإسلام على الخلق النبيل الكريم وما يتركه من أثر في الحياة العامة والخاصة. وأصل مادة الهمز والدال والباء في لغة العرب هو اجتماع الناس على الشيء، فالأدب أن تجمع الناس على طعامك إلى طعامك، وهي المأدبة والمأدبة، والأدب الداعي. ومن هذا القياس الأدب أيضا لأنه مجمع على استحسانه. وتطور معنى كلمة الأدب فأصبح يدل على جملة المعارف التي تبدو أكثر صلاحية في تحسين العلاقات الاجتماعية، وخاصة اللغة والشعر وما يتصل به وأخبار العرب في الجاهلية. قلت: وفي هذا المعنى قيل الأدب أن تأخذ من كل علم بطرف، يريدون من علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متونها فقط، وهي القرآن والحديث. الحمد لله. وقال بعضهم، وقد بالغ في قوله: الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ، فيعم القول والفعل والخلق، ويطلق على جملة من العلوم العربية لكونها باعثة على التأديب. فالأدب ملكة تعصم من قامت هي به عما يشينه، والأديب من له تلك الملكة. ولذلك قالوا: طرق الحق كلها آداب. قلت: والمراد أن الآداب الشرعية هي الأمور التي استحسنها الشرع أو دل على استحسانها واقتضائها على الإلزام أو بدونه. والعمل بهذا الأدب عمل بالشرع، فإن من لا شريعة له لا إيمان له ولا توحيد، والشريعة موجبة للأدب، فمن لا أدب له لا شريعة له ولا إيمان ولا توحيد. وها هنا تنبيه وفائدة. أما التنبيه، علم مما تقدم أن الأدب كما لا ينحصر في القول دون الفعل، كذا لا ينحصر في المستحب فقط دون الواجب، لأن قولنا الآداب الشرعية هي الأمور التي استحسنها الشرع أو دل على استحسانها واقتضائها على الإلزام أو بدونه، يشمل ما اتفق على استحسانه وكان مستحبا وما كان واجبا، بل قد يشمل ما يكفر مخالفه. فمن ذلك مثلا اعتقاد ما يليق بالله من صفات الكمال والجلال هو من الأدب مع الله عز وجل، واعتقاد خلاف الأدب مع الله تعالى، واعتقاد خلاف ذلك خلاف الأدب مع الله تعالى. وقد شاع عند بعض الناس أن الأدب هو فقط الأمور المستحسنة التي ليست بواجبة، وهذا المعنى غير مراد في باب الآداب الشرعية. ولذلك تجد المصنفين في هذا الباب يوردون جملة من الآداب في أبواب متعددة، وينصون على أن هذا الأدب من الواجبات التي يأثم تاركها. وما هذا الصنيع إلا جريا منهم على أن الأدب ليس فقط ما يستحسن، فتنبه بارك الله فيك. يبقى بناء على ما ذكرهم، الأدب يشمل الأمور المستحسنة والأمور الواجبة، فمن قصرهم على الأمور المستحسنة فقط فقد قصر اللفظ عما دل عليه من معاني. وأما الفائدة فإني أذكر هنا جملة من المصنفات في الآداب عموما، ثم أعطف عليها المصنفات في الآداب الشرعية خصوصا، ثم أذكر بعض الكتب المصنفة في الآداب المتعلقة بالقرآن العظيم. فمن الكتب المتعلقة بالآداب كتاب ظهر الآداب وصمر الألباب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري المتوفى سنة 53 و400، كتاب لباب الآداب لأسامة بن منقذ المتوفى في سنة 84 و500، كتاب عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة لأبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن هذيل من أعيان القرن الثامن الهجري. وقال ابن خلدون: سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن يعني الأدب وأركانه 4 دواوين، وهي أدب الكاتب لابن قتيبة، وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي، وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها، وكتب المحدثين في ذلك كثيرة. طبعا لاحظ أن هنا ما ذكره الشيخ لم يلاحظ أو لم يراعي فيه المصنفون من ناحية الاستقامة وعدم الاستقامة. ومن الكتب المتعلقة بالآداب الشرعية كتاب أدب الدنيا والدين لأبي الحسن الماوردي توفي سنة 50 و400، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي توفي سنة 76 و600، وهذا يعني من الكتب الطيبة المباركة التي لا يليق بطالب علم أن لا يكون تدارسه أكثر من مرة، وقد قام بشرحه العلامة العثيمين فأجاد فيه وأفاد، فرحمة الله على أئمة المسلمين. كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدس الحنبلي المتوفى سنة 63 و700، كتاب منهاج اليقين شرح كتاب أدب الدنيا والدين لأويس وفاء ابن محمد الأرزنجاني مات سنة 28 و300. ومن الكتب المتعلقة بالأدب مع القرآن كتاب أخلاق أهل القرآن لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 60 و300، كتاب التبياني في أداب حملة القرآن لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى سنة 76 و600. وعقد السيوطي النوع 35 في كتابه الإتقان في علوم القرآن في أداب تلاوته وتاليه. اللفظ الذي بعد ذلك وهو لفظ الإيمان، لفظ الإيمان يقول: شاع عند بعض الناس أن الإيمان هو مجرد إقرار باللسان واعتقاد القلب، وغلب هذا عليهم حتى صار بعضهم لا يهتم بعمل الجوارح. والمعنى الشرعي للإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد في الجنان وعمل بالأركان الجوارح، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة المتكلمين. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاصم لله عز وجل ورسوله مستحق للوعيد. المراد بقوله وقد أجمع أي أهل السنة والجماعة والمرجئة ومعهم الماتريدية والكلابية، وما خرج عن هذا الإجماع إلا الجهمية. انتبهوا يا أخوانا لهذه اللفظة لأنها خطيرة. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله، مصد مستحق للوعيد. وليس في الإجماع الذي نقله المصنف هنا ما يدل على أن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر، وإن كان ظاهر الكلام يفهم منه ذلك، ولكنه لما نقل هذا الإجماع راعى فيه مسألة الوعيد والعذاب الذي ينتظر لمن ترك عمل الجوارح. أما قضية الكفر وعدمه فكما تعلمون أن المرجئة خالفوا في ذلك، أما أهل السنة والجماعة الذي نعتقد ونتدين إلى الله عز وجل به أن من ترك عمل الجوارح بالكلية فهو كافر مخلد في النار. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. وقد قال أهل السنة والجماعة أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة اللسان، اكتب عندك كده، أي النطق بالشهادتين، أي النطق بالشهادتين. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الآخر، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهو موضع المعركة. طبعا لعلكم تلاحظون أن هذا هو كلام الإمام ابن القيم رحمه الله نقلا من كتابه الصلاة الذي سبق قراءته. يقول: فإذا زالت هذه الأربعة، ما هي الأربعة يا شيخ؟ وعمل الجوارح، زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الآخر، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافع. فإن تصديق القلب هنا هيبقى شرط صحة أم شرط كمال؟ شرط صحة طبعا. أيضا ويضاف إلى ما سبق: وإذا زال قول اللسان لم ينفع بقية الأجزاء، وهذا معلوم. يقول: وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي. طيب، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي، ما المعني بالباقي هنا؟ أبدا، هذا الكلام غير صحيح. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي، المعني بالباقي هنا عمل الجوارح. خد بالك كويس، عندنا قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. الكلام ده ذكره ابن القيم مفصلا في الكتاب. قلنا إذا زالت الثلاثة المتقدمة اللي هي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب لا تنفع عمل الجوارح. طيب، زال قول القلب وقول اللسان، لا ينفع أيضا الباقي. المعركة يا أخوانا قلنا بين أهل السنة والجماعة وبين الإرجاء في مسألة زوال عمل الجوارح، وهذا الذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكرنا كلامه لما قال: لما هم أخرجوا، أي المرجئة، عمل الجوارح عن مسمى الإيمان، لما قال لهم: إن يلزمكم إن أخرجتم عمل القلب عن الإيمان قول الجهل، وإن أدخلتم عمل القلب في الإيمان لزمكم عمل الجوارح. انتبهوا لهذه المقولة، شيخ الإسلام ابن تيمية بيرد على أهل الإرجاء لما قالوا إن عمل الجوارح خارج عن مسمى الإيمان. طيب عمل القلب، قال لهم أنتم بين أمرين، إما أن تخرجوا عمل عمل القلب، ركزوا مش عمل الجوارح، عمل القلب، إما أن تخرجوا عمل القلب عن الإيمان فيرجع قولكم إلى قول الجهم، لأن قول الجهم إيه؟ يكفي الإقرار فقط. طيب إن أدخلتم عمل القلب في مسمى الإيمان لابد أن يلزمكم أن تدخلوا عمل الجوارح على أساس علاقة التلازم بين عمل القلب وعمل الإيه؟ الجوارح. مع المرجئة. ما هو زال قول اللسان وعمل القلب، هذا إجماع منعقد على أنه كافر بين أهل السنة والجماعة وبين الإرجاء، لأن الشيخ هنا ما أتى بلفظ الإيمان في المصطلحات إلا من أجل فرقة المرجئة، أما فرقة الجهمية والمعتزلة لا يعتد بكلامهم في الإيمان مطلقا، لأن هؤلاء باتفاق أهل السنة والجماعة ومعهم المرجئة كلام باطل، لأن احنا قلنا قبل ذلك يا أخوان ما هو الحد الذي إذا تحقق في الرجل لا يخلد في النار عند المرجئة؟ من ثبت له إيه؟ قول اللسان وقول القلب وعمل القلب، هذا كلام المرجئة. أما كلام الجهمية فباتفاق أهل السنة والجماعة كلام باطل لا يعول عليه، فالمعركة هنا هي موضع المعركة بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة، أما الجهمية وغيرهم من فرق الضلالة فلا يلتفت إليهم ولا يدخلون في إيه؟ في هذه المعركة. يقول ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة، اللي هي علاقة التلازم. نعيد هذه الفقرة، يقول ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. لو لاحظت نفس الكلام، هذا الكلام هو كلام شيخ الإسلام اللي احنا قلناه، لأن معنى أن أنت تثبت عمل القلب يلزمك عمل الجوارح، أخرجت عمل القلب يرجع قولك إلى قول الجهم وهو الإقرار. ومن أجل هذا لما تكلمنا عن قول القلب قلنا هو الانقياد والتصديق الذي يؤدي إلى عمل القلب الذي يؤدي إلى عمل الجوارح، يبقى في تلازم بين الأمور الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. واضحة دي؟ فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس، اكتب جنبها بمعنى أن صلاح الجسد لا يدل قطعا على صلاح القلب، إذ قد يعمل الجسد والقلب لا يعمل كحال المنافقين. ولا يلزم من تخلف العمل زوال الإيمان، إنما يزول عنه بعضه، فيقوم ناقص الإيمان فيزول عنه الكمال فقط. ولا يلزم من تخلف العمل زوال الإيمان، إنما يزول عنه بعضهم فيكون ناقص الإيمان فيزول عنه الكمال فقط. اكتب عندك: والكمال ينقسم إلى قسمين، كمال واجب وكمال مستحب. أما الكمال الواجب فهو فعل الواجبات وترك المحرمات، أما الكمال المستحب فهو فعل الواجبات والمستحبات وترك المكروهات، وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. أما الكمال المستحب فهو فعل الواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات والتنزه عن فضول المباحات. مش مظبوط خالص، نعم لا ابدا، هذا غير منضبط خالص يا اخوان. يعني كما تعلمون دائما، وهذا المسلك يعني ارجو ان لا نحيد عنه وفي نفس الوقت ان ننشره، وهو كلام أهل العلم لابد أن يضم بعضه إلى بعض. أما أن نقتصر على جزء فقط هذا يا أخوانا من الكذب والتدليس على أهل العلم، وهذا شر عظيم ومن ورائه بلايا ومصائب. يعني كلام الشيخ هنا في الإيمان لابد أن يؤخذ من أوله إلى آخره. يعني لما قال هنا: وقد قال أهل السنة والجماعة أن القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة اللسان، والعمل قسمان: عمل القلب ونيته وإخلاصه وعمل الجوارح. هو ده معتقد الرجل، لأنه يذكر كلام أهل السنة والجماعة. فأي كلام عدا ذلك فيه شيء من الوهم أو التلبيس فلا بد أن يحمل على الكلام البين الواضح. فقوله هنا: ولا يلزم من تخلف العمل زوال الإيمان، طبعا عندك في الهامش أنه نقل هذا من شرح الطحاوية، واخد بالك؟ وطبعا كما تعلمون كلام الإمام الطحاوي في قضية الإيمان كلام منتقد وتكلم فيه أهل العلم. يبقى قوله: ولا يلزم من تخلف العمل زوال الإيمان، إن قلنا أن العمل هنا الألف واللام للاستغراق وتخلف جميع الأعمال، هذا من الكذب على الشيخ، بل المعني بذلك ولا يلزم من تخلف الأعمال أي بعض الأعمال. أما تخلف العمل بالكلية، إن قلنا أن الشيخ يقول بعدم كفر من تركه، هذا من تحميل كلام الشيخ ما لا يحتمل. ولا يلزم من تخلف العمل زوال الإيمان، إنما يزول عنه بعضهم فيكون ناقص الإيمان فيزول عنه الكمال فقط. والكمال قلنا قسمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. خد بالك هذا الحديث اللي هو الحديث الذي ذكره الشيخ هنا في الصحيحين: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بعض أهل البدعة حذف كلمة وأعمالكم وقصر الحديث على قوله: ولكن ينظر إلى قلوبكم. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا عن هذا الحديث قال: ولم يكتفي بقوله إلى قلوبكم، بل عطف عليها الأعمال. والمعني هنا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، المعني هنا أعمال الجوارح بلا خلاف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال الزهري: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. طيب اكتب عندك. وقوله تعالى قل لم تؤمنوا نفى عنهم مطلق الإيمان، نفى عنهم مطلق الإيمان. وقوله ولكن قولوا أسلمنا، قال نفى عنهم عفوا الإيمان المطلق، نفى عنهم الإيمان المطلق. وقوله تعالى أسلمنا أي أثبت لهم مطلق الإيمان، نفى عنهم الإيمان المطلق. وقوله تعالى ولكن قولوا أسلمنا أثبت لهم مطلق الإيمان. بعد ذلك انتقل إلى أمر آخر فقال: التأويل المعنى الشائع لهذه الكلمة عند المتأخرين هو صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة، والتأويل بهذا المعنى لم يأتي في نص شرعي بل لم يأتي في كلام السلف. قال ابن تيمية رحمه الله: والتأويل في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف. فإذا قال أحدهم هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو هو محمول على كذا، قال الآخر هذا نوع تأويل، والتأويل يحتاج إلى دليل. وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات. وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان، أحدهما تفسير الكلام وبيان معنى سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربا مترادفا، والله أعلم. وهو الذي عناه مجاهد: إن العلماء يعلمون تأويله، ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره: القول في تأويل قوله كذا وكذا، واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك، ومراده التفسير. يبقى النوع الأول من أنواع التأويل عند السلف التفسير والبيان. المعنى الثاني في لفظ السلف وهو الثالث في مسمى من مسمى التأويل مطلقا هو نفس المراد بالكلام، فإن الكلام إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به. وبين هذا المعنى والذي قبله بون، فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح، ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي. وأما هذا التأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية أو مستقبلة، فإذا قيل طلعت الشمس فتأويل هذا نفس طلوعها، ويكون التأويل من باب الوجود العيني الخارجي. فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالها، وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد الكلام والإخبار إلا أن يكون المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام وإخبار، لكن يعرف من صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب، إما بضرب المثل وإما بالتقريب وإما بالقدر المشترك بينها وبين غيرها وإما بغير ذلك. طيب اكتب في الهامش. والمراد من ذلك أن تأويل الأمر امتثال، وأن تأويل الخبر وقوع. تأويل الأمر امتثاله سواء بالفعل أو الترك، وتأويل الخبر وقوعه. وقوعه اللي هو ايه الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ذكرناها قبل ذلك. يقول: وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التي نزل بها، ومن ذلك قول يعقوب عليه السلام ليوسف عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. وقوله: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، إلا نبأتكما بتأويله، إن الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. لأنه صلى الله عليه وسلم أي نبي الله يوسف أعلمه ربنا عز وجل بذلك، فنظر إلى الحقيقة فأخبرهم بها. وقول الملأ: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقول يوسف لما دخل عليه أهل مصر وآوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سددا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. نعم، مش كده برضو؟ هذا تأويل رؤياي من قبل. يعني المقصود في أول الصورة: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يبقى كان في بداية الأمر مجرد إخبار من نبي الله يوسف لأبيه نبي الله يعقوب، فبعد ذلك مر الزمن وجاءت الحقيقة فقال: هذا تأويل رؤياي من قبل، أي الحقيقة التي آلت إليها، وهي كانت في الأول خبر فوقع، فلما وقع الخبر على حقيقته أصبح إيه؟ تأويلا، أي الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها التي تؤول إليه، كما قال يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل. والعالم بتأويلها الذي يخبر به كما قال يوسف: لا يأتيكما طعام ترزقانه، أي في المنام، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي قبل أن يأتيكما التأويل، أي الحقيقة. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قالوا: أحسن عاقبة ومصيرا. فالتأويل هنا تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة، والتأويل في سورة يوسف تأويل أحاديث الرؤية، والتأويل في سورة الأعراف ويونس تأويل القرآن، وكذلك في سورة آل عمران. اكتب عندك: وعليه. فالمراد من لفظة التأويل يختلف باختلاف السياق. وعليه فالمراد بلفظة التأويل يختلف باختلاف السياق. فإن كان في الأخبار فهي الحقيقة التي يؤول إليها الخبر، وإن كان في الأوامر والنواهي فالامتثال، وإن كان عند المتأخرين من الفقهاء فهو صرف اللفظ من معنى راجح إلى معنى مرجوح، فهو صرف اللفظ من معنى راجح إلى معنى مرجوح دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة تدل على ذلك، واستحالة إبقائه على المعنى الراجح، واستحالة إبقائه على المعنى الراجح. أي نعم. واستحالة إبقائه على المعنى الراجح. بعد ذلك التذكير والذكر. شاع عند بعض الناس أن الذكر والتذكير هو مجرد ذكر الله تبارك وتعالى باللسان، وزاد بعض المنحرف معه الرقص والمكاء والتصدية الذي هو فعل الجاهلية عن الرقص والصفير والتصفيق، مع التوسع في ذكر القصص دون ذكر العلم النافع وغلب الخلط والشطح. والواقع أن الذكر في القرآن العظيم والسنة النبوية أوسع من ذلك، فالذكر أصل من أصول الدين العظيمة، أو هو الدين كله، ولذا امتلأ القرآن العظيم بالآيات المشتملة عليه. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في رسالته مذكر، قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والقرآن العظيم من أوصافه أنه ذكر، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اكتب عندك. ولأهل العلم في تفسير الذكر ثلاثة أقوال. القول الأول هو القرآن العظيم، وهذا هو الراجح والمعتمد. القول الثاني المراد بالذكر هنا الدين. القول الثالث المراد بالذكر هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قول ضعيف مرجوح. قال: والشيطان أعوذ بالله العظيم منه إنما يسعى ليصد الناس عن ذكر الله، قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. وذكر الله من أهم أمور الصلاة، قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال ابن تيمية: إن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. قلت: وقال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، أي لأجل ذكري. اكتب عندك. في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره. ثم قرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. يقول: نعم. أي لعموم القول، نعم لعمومه. وتوعد الله من أعرض عن ذكره، فقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تبارك وتعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فالذكر بالقلب يكون بالتفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في أرضه وسماواته وجميع مخلوقاته. قال تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويكون بالعقد الجازم بعقائد الإسلام في الله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، عقدا عن فهم صحيح وإدراك راسخ يصدقه العمل ويعقبه الحلاوة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويكون باستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وإنعامه ومراقبته كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. والذكر باللسان يكون بتنزيهه سبحانه وتعالى والثناء عليه وبالتكبير والتهليل وقراءة القرآن وأذكار اليوم والليل ونحو ذلك، ويكون بتعليم العلم النافع ودعوة الناس إلى شرائع الإسلام. اكتب عندك: وفي ذلك كله يكون متبعا للسنة. يقول: قال أبو هزان: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: من جلس مجلس ذكر، يبقى معنى كلمة مجلس ذكر بالمعنى المسابق، سواء بقى درس علم، قراءة قرآن، إلى غير ذلك، ولكن لابد أن يكون متبعا للسنة في هذا المجلس. يقول: من جلس مجلس ذكر كفر الله عنه بذلك المجلس 10 مجالس من الباطل، وإن كان في سبيل الله كفر الله عنه بذلك المجلس 700 مجلس من مجالس الباطل. قال أبو هزام: قلت لعطاء: ما مجلس الذكر؟ قال: مجلس الحلال والحرام، أي العلم الشرعي، وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تنكح وكيف تطلق وتبيع وتشتري، اللي هو العلم الشرعي. يقول: والذكر بالجوارح استعمالها في الطاعات. قال النووي رحمه الله: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى، كذا قاله سعيد بن جبير وغيره من العلماء. انتهى كلام النووي. قلت: كلمة سعيد بن جبير هي قوله: إن الخشية أن تخشى الله تعالى حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك، فتلك الخشية والذكر طاعة لله، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح وقراءة القرآن. يقول: وأختم كلمتي هنا بما في المفهم للقرطبي، والقرطبي صاحب المفهم على صحيح مسلم، غير القرطبي مفسر القرآن، هذا غير هذا. يقول: مجلس ذكر يعني مجلس علم وتذكير، وهي المجالس التي يذكر فيها كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبار السلف الصالح وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين المبرأة من التصنع والبدع والمنزهة عن المقاصد الرديئة والطمع، وهذه المجالس قد انعدمت في هذا الزمان، وعوض منها الكذب والبدع ومزامير الشيطان، نعوذ بالله من حضورها ونسأله العافية من شرورها. قلت: بل وقصرت هذه المجالس عند بعضهم على القصص والحكايات والتخويف والترهيب دون انتباه إلى سائر المقاصد الأخرى، وبالله التوفيق. التطوع. يقول: اشتهر عند عامة الناس أن التطوع هو ما ليس بفرض، فهي كلمة بمعنى النفل، والواقع أن التطوع جاء في نصوص الشرع بمعنى الزيادة على الفرض، سواء كانت على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب. وبيان ذلك أن عمدة من يقول إن التطوع هو المستحب الذي ليس بواجب حديث طلحة ابن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. الحديث. قلت هذا الاستدلال بالحديث لا يصح، بل الحديث دليل على أن لفظ التطوع استعمل في الأمر الزائد على الفرض سواء كان واجبا أم مستحبا. وتقرير ذلك كما يلي: حديث الأعرابي هذا إنما هو في سياق الواجب بحق الإسلام، فلا ينفي الواجب بغيره، لأن وجوب غير المذكورات في الحديث إنما هو بأسباب خاصة، فمثلا الصلاة المنذورة كأن يكون الإنسان نظر لله أن يصلي لله 2 أو 4 ركعات. يقول: فالصلاة المنذورة يجب أداؤها بسبب وجوب الوفاء بالنذر، إخراج مال في التفقه على من تجب التفقه عليه، إخراج مال في النفقة على من تجب النفقة عليه، صيام النذر، حد النذر، صوم الكفارات، إخراج المال في الكفارات ونحو ذلك. ويرشد هذا المعنى، يرشح هذا المعنى أمر منها قوله في الحديث 5 صلوات في اليوم والليل، إذ معناه المفروض على المسلم في كل يوم وليلة 5 صلوات لا زائد عليه، فهو يذكر الصلوات التي تتكرر في كل يوم وليلة بحق الإسلام، وهذا لا ينافي وجوب صلوات أخرى كصلاة تحية المسجد مثلا، لأنها ليست من الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة، بل هي ذات سبب خاص اكتب عندك، وهو دخول المسجد، وهو دخول المسجد. وكالصلاة المنظورة فليست مما كتبه الله عز وجل ابتداء على كل مسلم بحق الإسلام، بل هي داخلة تحت قوله إلا أن تتطوع، أي تطوع يكتبه المرء على نفسه فيلزمه الله ما التزم اكتب عندك. ويدخل في ذلك أيضا، ويدخل في ذلك أيضا صلاة العيدين وصلاة الكسوف، صلاة العيدين وصلاة الكسوف. فصلاة العيدين تأتي في العام مرة واحدة، وصلاة الكسوف منوطة أو معلقة بكسوف الشمس أو القمر، فهي ليست من عمل اليوم والليلة، أي لا تتكرر بتكرر اليوم والليلة. يعني بناء على ذلك يا أخوانا، من استدل بهذا الحديث على عدم وجود صلاة العيدين وصلاة تحية المسجد وصلاة الوتر عند من أوجبها وصلاة الكسوف والخسوف، هذا استدلال غير صحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع في اليوم والليلة قيدها بما يأتي من صلوات تتكرر مع تكرر اليوم والليلة. يقول ويؤكد هذا قوله في تمام الحديث وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، وذكر له الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ومعلوم اتفاق أهل العلم على وجوب الصوم في الكفارات إذا تعين على المسلم اكتب عندك. مثال ذلك، مثال ذلك كفارة اليمين إذا حنث، كفارة اليمين إذا حنث، وكذلك كفارة الظهار، وكذلك قتل الخطأ، يقول وفي بدل نسك الحج فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم اكتب عندك. وهذا، وهذا في من حج متمتعا ولم يتمكن من الهدي، صح يا شيخ محمد فيض؟ هذا في من حج متمتعا ولم يتمكن من الهدي. يقول: وصوم الندر وصوم أولياء الميت، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اكتب عندك: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أي صوم النذر والكفارات. أما من مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه وليه عن كل يوم مسكين. أما من صام من مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه وليه عن كل يوم مسكين. وهذا التفصيل مروي عن عائشة وابن عباس. يقول: وكذا اتفاقهم على أن الواجب في مال المسلم لا ينحصر في الزكاة، فالنفقة على من تجب نفقته واجبة، وما يجب على العبد بسبب الكفارات وبسبب الجنايات وبسبب النذر إلى آخره. وقول من قال من الفقهاء: ليس في المال حق سوى الزكاة، إنما يعني به ليس في المال حق واجب بسبب المال سوى الزكاة، وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال كما تقدم، كوجوب أداء الديون وحمل العاقلة ووجوب الإعطاء في النائبة وغير ذلك. طيب اكتب عندك: حمل العاقلة، أي وجوب المشاركة في دية الخطأ على عاقلة من قتل خطأ. ووجوب الإعطاء في النائبة، أي في البلية التي تنزل بالعبد. يقول: ويزيد هذا المعنى وضوحا قول الأعرابي في آخر الحديث: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وفي رواية: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق. ووجه ذلك أن ظاهر كلام الأعرابي أنه يريد: لا أزيد على ما فرض علي بحق الإسلام ولا أنقص شيئا مما فرض علي بحق الإسلام، فلا أزيد صلاة في اليوم والليل على الصلوات الخمس، أصنع فيها كما أصنع في الصلوات الخمس، ولا أصوم يوما زيادة على رمضان على سبيل صوم رمضان، وهكذا. انتبهوا لهذا الفهم الدقيق. ووجه ذلك أن ظاهر كلام الأعرابي أنه يريد: لا أزيد على ما فرض علي بحق الإسلام ولا أنقص شيئا مما فرض علي بحق الإسلام، فلا أزيد صلاة في اليوم والليل على الصلوات الخمس، يعني لا يحدث صلاة سادسة على نفس منوال الصلوات الخمس، بل إذا ألزم نفسه بركعتين على سبيل النذر فله ذلك. طيب، أصنع فيها كما أصنع في الصلوات الخمس، ولا أصوم يوما زيادة على رمضان. لذلك الإجماع منعقد على أنه لا يحق للمسلم أن يصوم رمضان 31 يوما، حتى لو انتقل من بلد إلى بلد. يعني مثلا لو أنه أتم صيام رمضان في بعض أقطار المسلمين 30 يوما، وفي اليوم 30 انتقل من هذا البلد إلى بلد إسلامي آخر، فإذا بالقوم يتمون صيام الشهر 30 يوما وهو قد صامه قبل ذلك 30، فيجب عليه الإفطار في هذه الحالة، لأن الإجماع منعقد على أن رمضان لا يكون 31 يوما. يقول: ويترشح لك هذا بأمرين، أولهما قوله ولا أنقص، وثانيهما قوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، إذ كيف يشهد له صلى الله عليه وسلم بالفلاح على ترك النوافل مثلا، بل كيف يقره على الحلف ألا يستكثر من الخير فيقول والله لا أزيد. يبقى معنى ذلك لا أزيد أي بنفس إيه؟ منوال الصلوات والصيام والحج وبنفس المعتقد. ويتحصل مما سبق أن كلمة تطوع استعملت في الحديث بمعنى الزيادة سواء كانت واجبة أم مستحبة. ألا تراه قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقابل بين التطوع والنقص ويفسره مؤكدا لهذا المعنى الرواية الأخرى والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. لطيفة. بالتقرير السابق في كلمة تطوع تعلم وجه تبويب العلماء على الصلوات الزائدة على الخمس باب صلوات التطوع، مع أن فيها ما هو واجب كفائي أو واجب عيني لمن قام به السبب المقتضي للوجوب، ومنها ما هو مستحب. وكأنهم رحمهم الله لاحظوا في هذا التبويب معنى الزيادة في التطوع دون معنى الإلزام وعدمه. هنا في الهامش تنبيه، إن قيل إن عبادة بن الصامت لما قيل له إن فلان يقول الوتر واجب أجاب بأن الله فرض خمس صلوات، وهو جواب يلتقي فيه مع من يستدل بحديث الأعرابي على عدم وجوب شيء من الصلوات غير الخمس، فالجواب بل يلتقي معه لأن عبادة إنما أورده في حق صلاة الوتر، فكأنه قال الواجب على المسلم في اليوم والليل على سبيل التكرار بحق الإسلام خمس صلوات، ولو قيل بوجوب الوتر لكان الواجب ست صلوات في اليوم والليل، وهذا خلاف ما أوجبه الله على عباده من الصلاة في اليوم والليل. وبالله التوفيق. أقف عند هذا الحد لمدة خمس دقائق لنسترجع نشاطنا التغني بالقرآن. شاع عند بعض الناس أن المراد به قراءة القرآن العظيم على طريقة الألحان والأغاني، اكتب عندك، والمراد بذلك المقامات الموسيقية، والمراد بذلك المقامات الموسيقية. يقول وهذا معنى حادث لا يجوز أن يفسر به هذا اللفظ التغني، وإنما المراد تحزين الصوت وتحسينه والتخشع فيه أثناء تلاوة القرآن العظيم. قال الآجري رحمه الله ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله به وليقرأ لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا، والميل إلى حسن الثناء والجاء عند أبناء الدنيا، والصلاة بالملوك دون الصلاة بعوام الناس. فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حسن الصوت فتنة عليه، وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية. وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل وينتهوا عما نهاهم، فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس. حقيقة الأمر يا أخواننا هذا الأمر في منتهى الأهمية، مسألة التغني بالقرآن. نعم. لا شك بذلك، المقامات الموسيقية هذه من البدع الشديدة يا أخواننا، وهذا هو المنتشر الآن في مصرنا تحت مسمى قراءة القرآن بالتجويد الذي يذاع في محطة القرآن الكريم ويقرأ في المآتم. هذه القراءة يا أخواننا غير صحيحة وغير شرعية لأنها مبناها على مقامات موسيقية. يقول، أعيد كلام الآجل مرة ثانية، ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله به وليقرأ لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل

يقبل في الإذاعة ليقرأ لابد أن يكون معه شهادة من معهد الموسيقى العربي، لازم المقامات والصوت يعلى وينزل، خلاص بعيد كل البعد عن هدي السلف يا إخوانا. وما راج هذا الأمر إلا لما كثر الاستماع له، وهذا مخالف سواء في البدع أو افتتاح المحلات أو هذا الكلام الفج الذي نراه من القوم لا يليق أبدا بمنزلة القرآن ولا بالمسلمين أن يفعلوا ذلك. قال: وقول سفيان بن عيينة أن المراد بالتغني أن يستغني به، فإن أراد أنه يستغني به عن الدنيا وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلم وغيره فخلاف الظاهر من مراد الحديث، لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر وهو تحسين القراءة والتحزين بها. قال حرملة: سمعت ابن عيينة يقول معناه يستغني به، فقال لي الشافعي: ليس هو هكذا، ولو كان هكذا لكان يتغانى، إنما هو يتحزن ويترنم به. قال حرملة: وسمعت ابن وهب يقول يترنم به. وهكذا نقل المزني والربيع عن الشافعي رحمه الله. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون القراءة بالتطريب، وكانوا إذا قرئ القرآن قرأوه حضرا مرسلا بحزن، حضرا مرسلا بحزن أي بالمحافظة على مخارج الألفاظ والمدود التي جاءت إلينا عن طريق التواتر سماعا من الرب عز وجل إلى جبريل عليه وعليه السلام إلى النبي محمد إلى الصحابة وهكذا إلى قيام الساعة. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: لفظ التغني تحتمل ثلاثة معاني، أحدها الاستغناء، وهكذا رواه البخاري عن سفيان مفسرا، فقال سفيان يستغني به، وهكذا فسره أبو عبيد القاسم ابن سلام. الثاني أن المراد به الجهر. الثالث تحسين الصوت، فعلى هذا نقول بموجبه فإننا نستحب تحسين الصوت وهو الترسل والحضر والتحزن. قلت: وما سبق يؤكد أن تفسير التغني بالقرآن على معنى قراءة القرآن الألحان الموسيقية وعلى طريقة التطريب لا يجوز، فإنه معنى محدث لا يفسر به النص والله أعلم. وهذا من الكلمات المهمة جدا خاصة في وقتنا الذي نعيش فيه. بعد ذلك انتقل إلى لفظة أخرى وهي التماثيل. قال: شاع عند بعض الناس أنها الصور المجسمة التي لها ظل، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص. طبعا كلمة لها ظل أي أنها إذا وضعت بذاتها تحجب الشمس عما يليها، أدي معنى كلمة الظل، تحجب الشمس عما يليها، يعني هكذا أتينا بهذا ووضعناه تجاه الضوء فنشأ له ظل، فهذا يعتبر إيه؟ الذي له ظل. أما ما ليس له ظل فهذا أمر آخر. يقول: شاع عند بعض الناس أنها الصور المجسمة التي لها ظل، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل. وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل. فيه هي الضمير عائد على الايه؟ على القرام، وقطع من القماش. سهوة يعني قوة في الجدر أي فتحة. فلما رآه رسول، الشاهد يا أخواننا كلمة إيه؟ فيه تماثيل، فيه تماثيل. فلو كان المعني بالتماثيل من لا ظل له، كيف نضع التمثال على القرام؟ يعني زي مثلا قطعة قماش ونضع فيها تمثال، هذا لا يكون أبدا. ولكن المعني بذلك التماثيل هنا هي الصور حتى ولو لم يكن لها ظل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. والشاهد في الحديث قوله، والشاهد في الحديث قولها: سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل. وفي رواية عند مسلم أنها نصبت سترا فيه تصاوير. نعم أي نعم أي نعم، كل ما فيه روح هذا منهي عنه. قال ابن حجر بقرام بكسر القاف وتخفيف الراء هو ستر فيه رقم ونقش، وقيل ثوب منصوف ملون يفرش في الهودج أو يغطى به، وقال فيه تماثيل بمثنى ثم مثلثة جمع تمثال، وهو الشيء المصور أعم من أن يكون شاخصا أو يكون نقشا أو دهانا أو نزجا في ثوب. انتهى كلام ابن حجر. قلت ومما سبق تعلم أن الحديث حد في النهي عن الصور التي لا ظل لها، وفيه رد على من حمله على الصور ذات الظل فقط وجعل النهي خاصا بها، وسببه أنه فسر قوله تماثيل بالمعنى الشائع ولم يتنبه إلى عرف زمن التنزيل في استعمال هذه اللفظة، والله الموفق. اكتب عندك ولا فرق في أن تكون هذه الصور من صنع اليد أو من آلة، ولا فرق بأن تكون هذه الصور من صنع اليد أو بآلة. صنع اليد واحد بيصور كده، في ناس عندها ملكة غريبة ينظر إليك يوم يخطط بيده يأتي بصورته تبقى الأصل، فهذا ما فيش فرق يا أخوانا بين هذا وهذا. اكتب ومن فرق، ومن فرق فقد أبعد الندعة وفرق بين المتماثلين. ومن فرق فقد أبعد الندعة وفرق بين المتماثلين. الدليل على التفريق يا أخوان والكلام اللي هقوله هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله، لو قلنا إن المنهي عنه التصوير باليد، أما التصوير بالآلة وهو ما يسمى بحبس الظل، فهذا الكلام لا يستقيم. الدليل على ذلك أننا باتفاق أهل العلم على حرمة التماثيل، ومعلوم باتفاقهم أيضا أن التماثيل كانت تصنع في العهد الأول باليد، فما القول فيما يفعل الآن بصناعة التماثيل بالآلات؟ يعني في كده ماكينات معروف فيها استنباط توضع فيها المادة ويضغط على زر يطلع لك التمثال، واخد بالك، شوية جبس كده وفي استنبة معينة يسكبهم يطلع التمثال. طبعا لا يعني لا يشك عاقل في حرمته مع انها بعيدة عن الايه عن اليد. يبقى وعليه مسألة التفريق بين صنع اليد وغيره هذا لا وزن له ولا اعتبار في الشريعة، ويستثنى من ذلك امران اثنان. الامر الاول ما تدعو اليه الضرورة، ما تدعو اليه الضرورة من تحقيق الشخصية وهو ما يسمى بالبطاقات أو التابعية أو جوازات السفر، وكذلك تصوير المجرمين وغيرهم للتعرف عليهم، وكذلك من ضل بيته، من ضل بيته يعني واحد تاه فيصوروه ويعلنوا تغيب فلان وصورته كذا. ايضا خدوا بالكم اللي جاي ده يستثنى من ذلك فيه يا اخوانا اقسام في البحث الجنائي، ناس كده وظيفتهم ايه؟ اعتدى رجل على رجل، واخد بالك، وده حصل كثير جدا وموجودة ويعمل به. فذهب الرجل واشتكى، فيبدأ المسؤول في الشرطة يسأل المجني عليه، صف لنا الرجل هذا الذي اعتدى عليك، يبدأ يصفه وفي واحد جالس بيأخذ هذا الكلام ويترجمه إلى صورة، ومن خلالها يستدلون على الجاني، هذا يستثنى من التحريم في التصوير مع أنه صور باليد، ولكن هذه ضرورة ملجئة. ما هي معناها جعلته وسادة أو وسادتين، أي طمست الصورة وقطعتها نصفين أو ثلاثة حتى ذهبت معالمها، يعني لم تبقى كما هي. طيب بعد ذلك التمتع في أنساك الحج. شاع عند بعض الناس أن التمتع هو أن يحرم المسلم الأفاقي بعمرة في أشهر الحج، فيغضب مكة ويفرغ منها ثم يقيم حلالا في مكة إلى أن ينشئ الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته. والتمتع في لغة القرآن العظيم والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل يطلق على معنيين شائعين، أحدهما المعنى السابق الشائع، الثاني التمتع بمعنى القران. وإنما جعل القران من باب التمتع لأن القارن يتمتع بترك النصب في السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج أخرى، ويتمتع بجمعهما في سفر واحد، فدخل تحت قوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وعدم التنبه لهذا جعل بعضهم يفسر بعض النصوص الواردة عن الصحابة في حدة النبي صلى الله عليه وسلم كقول عمران بن حصين: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن. فسره بعضهم بالمعنى الشائع فقال: لم يحد رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا، ولو اطلع على لغة القرآن والصحابة لما قال ذلك، والله أعلم. أعيد هذا الأمر، التمتع في أنساك الحج. كما تعلمون الشائع عند الفقهاء أن مناسك الحج إما أن يكون الرجل مفردا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون متمتعا. المفرد هو الذي يقتصر على مناسك الحج فقط فيحرم في اليوم الثامن أو قبله، ويظل على إحرامه حتى يقف بعرفة ثم مزدلفة ثم يطوف بالبيت ويرمي الجمار ويتحلل ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة، اللي هي مناسك الحج. طيب القارن والمتمتع، قال أهل العلم: القارن أن يكون معه هديه من بلده أو يشتريه من الحرم، ولكنه يعتمر أن يأتي بمناسك العمرة وهي الطواف والسعي مع النية طبعا، ويظل على إحرامه لا يتحلل، ويدخل فيه الحج وبعد ذلك يتحلل بعد الطواف بالبيت وبعد النحر وبعد الحرم. طب التمتع أن يكون أيضا معه هدي، أن يقدم هديا، ولكن الفرق بينهم وبين القارن أن المتمتع يتمتع بالعمرة أي يعتمر وبعد ذلك يتحلل، وهذا الذي أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفعله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة واعتمر طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فقال للصحابة: من كان معه الهدي فليبقى كما هو، ومن لم يسق الهدي فليتمتع وليجعلها عمرة، لولا أني سقت الهدي لفسخت العمرة عن الحج أو العمرة عن الحج وجعلتها عمرة. فشق ذلك على الصحابة كما ذكر جابر بن عبد الله، والحديث ذكرناه قبل ذلك. طيب يبقى الفرق إذن بين القارن والمتمتع أن القارن يظل على ما هو عليه. هذا التقسيم يا أخوانا باعتبار لغة الفقهاء، أما باعتبار لغة القرآن فالأمر يختلف كما سوف يأتينا. يقول: شاع عند بعض الناس أن التمتع هو أن يحرم المسلم الآفاقي، معنى الآفاقي أي الذي ليس من أهل مكة، يعني جاء من بلدي وقابله الميقات فأحرم من الميقات، بعمرة في أشهر الحج، فيقدم مكة ويفرغ منها، منها هاء ضمير عائد على إيه؟ العمرة، ثم يقيم حلالا في مكة. إيه معنى حلالا؟ يعني ليس بمحرم، يأتي أهله يتطيب يحلق شعره إلى غير ذلك، يلبس المخيط إلى غير ذلك، ثم يقيم حلالا في مكة إلى أن ينشئ الحد منها في عامه ذلك، قبل رجوعه إلى بلده أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته. والتمتع في لغة القرآن العظيم والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل يطلق على معنيين شائعين. المعنى السابق الشائع اللي احنا ذكرناه اللي هو عند الفقهاء. طيب المعنى الثاني، التمتع بمعنى القران، يعني ايه؟ انه اعتمر وحد في عام واحد، بغض النظر بقى فصل بينهما بتحلل كامل او لم ايه، لم يفصل. ومن خلال هذا المعنى ما ينفعش نقول أيهما أفضل، القارن أم المتمتع، لأنهم بمعنى إيه؟ واحد. أما عن اختلاف أهل العلم في القارن والمتمتع فهي مسألة خلافية مبنية على أمر، وهو أن الله عز وجل ما اختار لنبيه إلا أفضل الأشياء، واخد بالك، وهو القران. الأمر الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال لولا أني سقت الهدي لتحللت وجعلتها عمرة أحل عباد الله. فالأمر فيها واسع، سواء القرن أفضل أو التمتع أفضل من خلال هذين الاعتبارين. طيب يقول وإنما جعل القران من باب التمتع، انتبه، لأن القارن يتمتع بترك النصب في السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج أخرى، ويتمتع بجمعهما في سفر واحد، لأن المتعرف عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، صحيح، منهم عمرته في مع حجه، ولم يرد عنه قط أنه اعتمر أكثر من مرة في سفرة واحدة، ولا حد أكثر من حد في سفرة واحدة. فلما جاء القارن والمتمتع قالوا أنه تمتع، تمتع يعني إيه؟ ترك التعب والنصب في العمرة والحج بسفرة واحدة، يعني كان ينبغي أن يسافر للعمر وبعد ذلك يرجع إلى بلده ثم يسافر للحج، فالشرع المطهر جعل هذا رخصة، وتمتع أي ترك النصب في السفر للحج والعمرة مرتين بسفرة واحدة. يقول وإنما جعل القران في من باب التمتع لأن القارن يتمتع بترك النصب في السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج أخرى، ويتمتع بجمعهما في سفر واحد، فدخل تحت قوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وعدم التنبه لهذا جعل بعضهم يفسر بعض النصوص الواردة عن الصحابة في حدة النبي صلى الله عليه وسلم كقول عمران بن الحصين تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، فسره بعضهم بالمعنى الشائع فقال لم يحد الرسول صلى الله عليه وسلم قارنا، واخد بالك، لا حد قارن، يبقى لما قال لم يحد قارنا نظر لها باعتبار معين، ومن قال حد قارنا نظر لها باعتبار آخر. يبقى باعتبار الفقهاء تقسيم مناسك الحج إلى 3، باعتبار لغة القرآن له اعتبار آخر. يقول ولو اطلع على لغة القرآن والصحابة لما قال ذلك والله أعلم. بعد ذلك التنطع، شاع عند بعض الناس استعمال هذا اللفظ في الحرص على تطبيق الدين، فإذا وعظهم واعظ أو أمرهم آمر بمعروف أو نهاهم عن منكر وشدد عليهم أحيانا بحسب الحال قالوا لا تشدد علينا هلك المتنطعون. وإذا ما شاهدوا إنسانا طبق السنة في تقصير الثوب إلى أنصاف الساقين وأطلق اللحية واستعمل السواك قالوا هلك المتنطعون. وهذا المعنى الذي شاع عند بعض الناس عن التنطع خلاف لغة القرآن العظيم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال هلك المتنطعون ولا مش ترجي، هو الذي وصفته عائشة رضي الله عنها بقولها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم. وهو الذي قال إزرة المؤمن إلى نصف الساق، المعني بالساق يا أخوانا من أسفل الركبة إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في نهاية الساق، هذا اسمه الساق. إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وهو عليه الصلاة والسلام الذي قال أمرني جبريل بالسواك حتى ظننت أني سأدرد. فهل يقال لمن تابع الرسول في ذلك متنطع؟ فما معنى التنطع؟ التنطع هو التعمق والتكلف في القول والعمل، ومعنى ذلك أنه المبالغة والتشدد في الأمر في غير محله، فهذا التنطع. فمن سعى لإقامة سنة وإنكار منكر وأمر بمعروف لا يقال عنه متشدد أو متنطع إلا إذا وصل به الحال إلى المبالغة في الأمر في غير محله، كمن أمر بالمستحب كأمره بالواجب، أو نهى عن مكروه كنهيه عن محرم، أو بالغ في تحصيل أمر شرعي مبالغة غير مشروعة كالوسوسة في الوضوء والنية والطهارة ونحو ذلك. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله فحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخيص جاف ولا يعارض بتجديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه، وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، فإن وجد فيه تقصيرا أو فطورا أو توانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبته وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفطور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، وإن وجد عنده حضرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بألا يقربه ولا يدن منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعدى، وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا يند من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. اكتب عندك وشبيه بلفظ التنطع الغلو، الغلو وهو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أو بفعل أو باعتقاد، بقول أو بفعل أو باعتقاد. وهذا اللفظ يا أخوانا لفظ التنطع من الألفاظ المهمة هو الغلو التي ينبغي أن يقف على حقيقتها عامة المسلمين. التوحيد شاع عند بعض الناس استعمال لفظ التوحيد في معنى علم الكلام ومنطق اليونان في إثبات قضايا الاعتقاد. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله، وأبو حامد الغزالي كما تعلمون توفي سنة 550 من الهجرة، وابتلي بعلم الكلام، ولكن الله عز وجل تداركه برحمته فتبرأ منه وتاب إلى الله عز وجل قبل موته. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دخل أبو حامد الغزالي في بطون الفلاسفة، فلما أراد أن يخرج فما استطاع. طيب، يقول: التوحيد قد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام ومعرفة طريقة المجادلة والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدق فيها بتكثير الأسئلة وإثارة الشبهات وتأليف الإلزامات، حتى لقب طوائف منهم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد، وسمي المتكلمون العلماء بالتوحيد، مع أن جميع ما هو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف شيء منه في العصر الأول، بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح بابا من الجدل والمماراة. فأما ما يشتمل عليه القرآن من الأدلة الظاهرة التي تسبق الأذهان إلى قبولها في أول السماع، فلقد كان ذلك معلوما للكل، وكان العلم بالقرآن هو العلم كله. قلت: فالخروج بلفظ التوحيد إلى معنى علم الكلام ومنطق اليونان بدلا من القرآن الكريم والسنة النبوية مصيدة من مصايد الشيطان. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: ومن كيده بهم وتحيله على إخراجهم من العلم والدين أن ألقى على ألسنتهم، ألسنتهم الضمير عائد على مين؟ أهل البدع عموما، أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وأوحى إليهم أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مشكات القرآن، وأحالهم إلى منطق يونان وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة العرية عن البرهان، وقال لهم: تلك علوم قديمة صقلتها العقول والأذهان ومرت عليها القرون والأزمان، فانظر كيف تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان كإخراج الشعرة من العجين. طبعا كما لا يخفى عليكم، وهذا ذكرناه مرارا، أن أساطين علماء الكلام كالزمخشري والرازي والباقلاني والغزالي والجويني والآمدي وغيرهم كلهم في نهاية حياتهم ندموا أشد الندم على ما ضيعوه من أعمارهم في علم الكلام، وقال أحدهم: أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور، فلا يليق أبدا بمن عنده مسكة من عقلي أن يخوض مثل هذه التجربة، وما يدريه أن يتداركه ربنا بتوبة النصوح قبل موته كما تدارك المتقدمون. وعليه يعني نأمل من أعماق قلوبنا أن يرد الله عز وجل المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، ويقلعوا عن هذا العلم الباطل علم الكلام. بعد ذلك التوسل من الألفاظ المجملة، واشتبه معناه على بعض الناس لفظة التوسل. يبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمته التالية، حيث قال رحمه الله: أن لفظة الوسيلة والتوسل فيها إجمال واشتباه، يجب أن تعرف معانيه، ويعطى كل ذي حق حقه، كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذه اللفظ وفي هذا اللفظ ومعناه. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. فلفظ الوسيلة مذكورا في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وفي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. صح ولا ويخشون عذابه؟ ها؟ ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محظورا. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. طبعا كما لا يخفى عليكم أن التقرب إلى الله عز وجل يكون بفعل المأمور وترك المحظور، فمن ترك المحظور تقربا إلى الله فيثاب على ذلك. ولكن هنا شيخ الإسلام لما قال هي ما يتقرب به إلى الله من الواجبات والمستحبات، هذا على سبيل الإجمال، وإلا ترك المحرمات وترك المكروهات هذا من أنواع القرب إلى الله عز وجل، فلينتبه إلى ذلك. يقول: فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. والثاني لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تبتغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقوله: ومن قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا. ودي من الألفاظ التعبدية التي ما ينبغي أن تغير، فمن قال آتي سيدنا محمد فقد ابتدع في دين الله. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد حلت له الشفاعة. طبعا كلمة إنك لا تخلف الميعاد بعض أهل العلم وصفها بالشذوذ، والصواب أنها صحيحة. فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وهو يرجو أن يكون ذلك العبد. وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن من سأل له الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لهم، فإن الشفاعة نوع من الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته، والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به، كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقد فيه الصلاح. وحينئذ فلفظ التوسل به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة. فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته. الثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم، فهذان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هذا قول عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي بدعائه وشفاعته. وقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي القرب إليه بطاعته وطاعة رسوله بطاعته. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فهذا التوسل الأول هو أصل الدين، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر فإنه توسل بدعائه لا بذاته، ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس رضي الله عنه. ولو كان التوسل بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس. فلما عدلوا، عدلوا فعل، أين الفاعل؟ أحسنت، هو متمثل في قول عمر بإقرار جميع الصحابة، فهذا من أعلى درجات الإجماع. فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته، هي الضمان عيد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما. فلفظ التوسل يراد به ثلاث معاني، أحدها التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، الثاني التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته، الثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة. اكتب عندك والتوسل إلى الله عز وجل في طلب الحاجات يكون بثلاثة أشياء. الأول التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. الثاني التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. القسم الثالث التوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح فعله العبد، ومنه حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانحدرت عليهم صخرة، ومنه حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانحدرت عليهم صخرة. فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح فعله. ما؟ خلاص اكتفي بالصحيح. بعد ذلك الحرف من الألفاظ التي شاع لها معنى غير المعنى المراد بها شرعا لفظة حرف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال الترمذي حديث صحيح. فهنا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف نفس المداد وشكل المداد، وإنما أراد الحرف المنطوق أي الذي يخرج على اللسان. وفي مراده بالحرف الأول قولان، قيل هذا اللفظ المفرد، وقيل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف الاسم كما قال ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولفظ الحرف والكلمة له في لغة العرب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها معنى، وله في اصطلاح النحاة معنى. فالكلمة في لغتهم هي الجملة التامة، الجملة الإسمية أو الفعلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه على صحته كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة، إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب لها له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة. وقال لأم المؤمنين: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. ومنه قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقوله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. وقوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ونظائره كثيرة. ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظة الكلمة إلا والمراد به الجملة التامة، فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك، بل يظنون أن اصطلاحهم في مسمى الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، هو لغة العرب، والفاضل منهم يقول: وكلمة بها كلام قد يؤم. ويقولون: العرب تستعمل الكلمة في الجملة التامة وتستعملها في المفرد، وهذا غلط، لا يوجد قط في كلام العرب لفظة الكلمة إلا للجملة التامة. ثم قال رحمه الله، أي شيخ الإسلام: وما ذكر في مسمى الكلام ما ذكره سيبويه في كتابه عن العرب، فقال: واعلم أن في كلام العرب إنما وقعت على أن تحكى، وإنما يحكى بعد القول ما كان كلاما قولا، وإلا فلا يوجد قط لفظ الكلام والكلمة إلا للجملة التامة في كلام العرب. ولفظ الحرف يراد به الاسم والفعل وحروف المعاني واسم حروف الهجاء. ولهذا سأل الخليل أصحابهم: كيف تنطقون بالزاي من زيد؟ فقالوا: زاي. فقال: نطقتم بالاسم، وإنما الحرف زه. فبين الخليل أن هذه التي تسمى حروف الهجاء هي أسماء. وكثيرا ما يوجد في كلام المتقدمين هذا حرف من الغريب، يعبرون بذلك عن الاسم التام. فقوله صلى الله عليه وسلم: فله بكل حرف، مثله بقوله: ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وعلى نهج ذلك، وذلك حرف والكتاب حرف ونحو ذلك. وقيل: إن ذلك أحرف والكتاب أحرف، وروي ذلك مفسرا في بعض الطرق. والنحاة اصطلحوا اصطلاحا خاصا فجعلوا لفظة الكلمة يراد بها الاسم أو الفعل أو الحرف الذي هو من حروف المعاني. انتبهوا يا أخوانا، يبقى هنا النحاة سيصطلح على شيء. يبقى الكلمة عند النحاة اسم أو فعل أو حرف، هذا تعريف اصطلاحي. أما الكلمة في لغة العرب وفي القرآن والسنة ما جاءت إلا لتدل على الكلام المفيد، سواء كان بقى 4 كلمات 5 كلمات، هذا ليس له اعتبار في لغة العرب ولا في القرآن والسنة. أما عند النحاة هذا اصطلاح اصطلح عليه النحاة. يقول: لأن سيبويه قال في أول كتابه: الكلام اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، فجعل هذا حرفا خاصا، وهو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، لأن سيبويه كان حديث العهد بلغة العرب، وقد عرف أنهم يسمون الاسم أو الفعل حرفا، فقيد كلامه بأن قال: وقسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. وأراد سيبويه أن الكلام ينقسم إلى ذلك الكل إلى أجزاء، إلى ذلك قسمة الكل إلى أجزائه، لا قسمة الكلي إلى جزئياته، كما يقول الفقهاء بأن القسمة كما يقسم العقار والمنقول بين الورثة، فيعطى هؤلاء قسم غير قسم هؤلاء اللي هي الأنصبة. كذلك الكلام هو مؤلف من الأسماء والأفعال وحروف المعاني، فهو مقسوم إليها، وهذا التقسيم غير تقسيم الجنس إلى أنواعه، كما يقال الاسم ينقسم إلى معرب ومبني. وجاء الجزولي وغيره فاعترضوا على النحاة في هذا ولم يفهموا كلامهم، فقالوا كل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاص أنواعه، فاسم المقسوم صادق على الأنواع والأشخاص، وإلا فليست أقساما له. وأرادوا بذلك الاعتراض على قول الزجاج الكلام اسم وفعل وحرف، والذي ذكره الزجاج هو الذي ذكره سيبويه وسائر أئمة النحاة، وأرادوا بذلك القسمة الأولى المعروفة، وهي قسمة الأمور الموجودة إلى أجزائها، كما يقسم العقار والمال، ولم يريدوا بذلك قسمة الكليات التي لا توجد كليات إلا في الذهن، كقسمة الحيوان إلى ناطق وبهيم، وقسمة الاسم إلى المعرب والمبني. فإن المقسم هنا هو معنى عقلي كلي لا يكون كليا إلا في الذهن. ثم قال رحمه الله: ولفظ الحرف يراد به حروف المعاني التي هي قسيمة الأسماء والأفعال، مثل حروف الجر والجزم، وحرفي التنفيس، والحروف المشبهة للأفعال مثل إن وأخواتها. وهذه الحروف لها أقسام معروفة في كتب العربية، كما يقسمونها بحسب الإعراب إلى ما يختص بالأسماء وإلى ما يختص بالأفعال، ويقولون ما اختص بأحد النوعين ولم يكن كالجزء منه كان عاملا، كما تعمل حروف الجر وإن وأخواتها في الأسماء، وكما تعمل النواصب والجوازم في الأفعال، بخلاف حرف التعريف وحرفي التنفيس كالسين وسوف، فإنهما لا يعملان لأنهما كالجزء من الكلمة. ويقولون كان القياس فيما أنها لا تعمل لأنها تدخل على الجملة الإسمية والفعلية، ولكن أهل الحجاز أعملوها لمشابهتها لليس، وبلغتهم جاء القرآن في قوله: ما هذا بشر ما هن أمهاتهم. ويقسمون الحروف باعتبار معانيها إلى حروف استفهام وحروف نفي وحروف تخصيص وحروف تحضيض وغير ذلك، ويقسمونها باعتبار بنيتها، كما تقسم الأفعال والأسماء إلى مفرد وثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي. فاسم الحرف هنا منقول عن اللغة إلى عرف النحاة بالتخصيص، وإلا فلفظ الحرف في اللغة يتناول الأسماء والحروف والأفعال. وحروف الهجاء تسمى حروفا، وهي أسماء كالحروف المذكورة في أوائل الصور، لأن مسماها هو الحرف الذي هو حرف الكلمة. وتقسم تقسيما آخر إلى حروف حلقية وشفهية، والمذكورة في أوائل الصور في القرآن هي نصف الحروف، واشتملت من كل صنف على أشرف نصفيه، على نصف الحلقية والشفهية والمطبقة والمصمتة وغير ذلك من أجناس الحروف، كل هذا في علم التجويد. فإن لفظ الحرف أصله في اللغة هو الحد والطرف، كما يقال حروف الرغيف وحرف الجبل، قال الجوهري: حرف كل شيء طرفه وشفيره وحده. ومنه حرف الجبل وهو أعلاه المحدد، ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فإن طرف الشيء إذا كان الإنسان عليه لم يكن مستقرا، فلهذا كان من عبد الله على السراء دون الضراء عابدا له على حرف، طارة يظهره وطارة ينقلب على وجهه كالواقف على حرف الجبل. فسميت حروف الكلام حروفا لأنها طرف الكلام وحده ومنتهى، إذا كان مبدأ الكلام من نفس المتكلم ومنتهى حده وحرفه القائم بشفتيه ولسانه. ولهذا قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فلفظ الحرف يراد به هذا وهذا وهذا. ثم إذا كتب الكلام في المصحف سموا ذلك حروفا، فيراد بالحرف الشكل المخصوص، ولكل أمة شكل مخصوص هي خطوطهم التي يكتبون بها كلامهم. على فكرة اللغة اليابانية عدد حروفها 100,000 حرف، وتنبركوا يا أخواننا، 100,000 حرف. يقول: وهذه الحروف المكتوبة تطابق الحروف المنطوقة وتبينها وتدل عليه، فسميت بأسمائها إذا كان الإنسان يكتب اللفظ بقلمه. ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم الإنسان، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فبين سبحانه في أول ما أنزله أنه سبحانه وتعالى هو الخالق الهادي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، كما قال موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حد فكر الهداية دي أي نوع؟ ها؟ الهداية العامة، هداية كل شيء إلى ما خلقه ربنا عز وجل. فالخلق يتناول كل ما سواه من المخلوقات، ثم خص الإنسان فقال: خلق الإنسان من علق، ثم ذكر أنه علم، فإن الهدى والتعليم هو كمال المخلوقات. والعلم له ثلاثة مراتب: علم بالجنان، وعبارة باللسان، وخط بالبنان. ولهذا قيل إن لكل شيء أربع وجودات: وجود عيني، ركزوا في هذه الأشياء، وجود عيني يعني إيه؟ أنا أراك وأنت تراني. طيب، وجود علمي أي أعلم بوجوده وإن لم أره بعيني، كوجود المولى عز وجل. ولفظي، لفظي اللي هو الاسم، ورسمي. وجود في الأعيان، وجود في الأذهان واللسان والبنان، لكن الوجود العيني هو وجود الموجودات في أنفسها، والله خالق كل شيء. وأما الذهني الجناني فهو العلم بها الذي في القلوب، والعبارة عن ذلك هو اللساني، وكتابة ذلك هو الرسمي البناني، وتعليم الخط يستلزم تعليم العبارة واللفظ، وذلك يستلزم تعليم العلم. فقال: علم بالقلم، لأن التعليم بالقلم يستلزم المراتب الثلاث، وأطلق التعليم ثم خص فقال: علم الإنسان ما لم يعلم. وقد تنازع الناس في وجود كل شيء، هل هو عين ماهيته أم لا؟ وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبين أن الصواب، وقد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع وبين أن الصواب من ذلك أنه قد يراد بالوجود ما هو ثابت في الأعيان، وبالماهية ما يتصور في الأذهان. فعلى هذا فوجود الموجودات الثابت في الأعيان ليس هو ماهيتها المتصورة في الأذهان، لكن الله خلق الموجود الثابت في الأعيان وعلم الماهيات المتصورة في الأذهان، كما أنزل بيان ذلك في أول سورة أنزلها من القرآن. وقد يراد بالوجود والماهية كلاهما ما هو متحقق في الأعيان وما هو متحقق في الأذهان. فإذا أريد بهذا وهذا ما هو متحقق في الأعيان أو هو متصور في الأذهان، فليس هما في الأعيان إثنان، بل هذا هو هذا. وكذلك الذهن إذا تصور شيئا فتلك الصورة هي المثال الذي تصورها، وذلك هو وجودها الذهني الذي تتصوره الأذهان. فهذا فصل الخطاب في هذا الباب. ومن تدبر هذه المسائل وأمثالها تبين له أن أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قلت: وقد أفاد كلامه، وقد أفاد كلامه رحمه الله رحمة الله عليه أن الحرف المراد في قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، الحرف هو الكلمة لا حرف الهجاء. وهذا التفسير اعتمده ابن كثير رحمه الله، كما اعتمده وصححه ابن الجزري رحمه الله. قال ابن الجزري: وقد سألت شيخنا شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله: ما المراد بالحرف في الحديث؟ قال: الكلمة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهو الصحيح، إذ لو كان المراد بالحرف حرف الهجاء لكان ألف بثلاثة أحرف، ولام بثلاثة، وميم بثلاثة. طيب، وقد يعصر على فهم بعض الناس فينبغي أن يتفطن له، فكثير من الناس لا يعرف. وقال لي بعض أصحابنا من الحنابلة إنه رأى هذا في كلام الإمام أحمد رحمه الله عليه منصوصا، والله أعلم. ثم رأيت كلام بعض أصحاب الإمام أحمد في ذلك، فقال ابن مفلح في فروعه: وإن كان في قراءة زيادة حرف مثل فأزالهما أو أزالهما وصى أوصى فهو أولى لأجل 10 حسنات، نقله حرب. قال ابن الجزري: وهذا التمثيل من ابن مفلح عجيب، فإنه إذا كان المراد بالحرف اللفظي فلا فرق بين وصى أوصى ولا بين أزالهما أزلهما أزلهما. إذا الحرف المشدد أيضا بحرفين فكان ينبغي أن يمثل بنحو مالك وملك، يخدعون يخادعون. ثم قال ابن مفعل واختار شيخنا أن الحرف الكلمة. قال ابن الجزري يعني شيخه الإمام أبا العباس ابن تيمية، وهذا الذي قاله هو الصحيح، وقد رأيت كلامه في كتابه على المنطق. ثم قال ابن الجزري وهذا الذي ذكره ابن مفعل عن حرب ومثل به تصرف منه، وإلا فلا يقول مثل الإمام أحمد أن أزال أولى من أزل ولا أوصى أولى من وصى لأجل زيادة حرف، وللكلام على هذا محل غير هذا، والقصد تعريف ذلك والله أعلم. قلت ونص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن هذا التفسير للحرف في الحديث السابق عليه محقق العلماء، فقال وأما تسمية الاسم وحده كلمة والفعل وحده كلمة والحرف وحده كلمة مثل هل وبل فهذا اصطلاح محض لبعض النحاة، ليس هذا من لغة العرب أصلا، وإنما تسمى العرب هذه المفردات حروفا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والذي عليه محقق العلماء أن المراد بالحرف الاسم وحده والفعل وحرف المعنى لقوله ألف حرف وهذا اسم. قلت وينبني على هذا التقرير أنه لا تفضيل بين القراءات القرآنية من جهة زيادة حروف الهجاء في كلمة على قراءة دون قراءة، بل لا تفضيل بين القراءات القرآنية الثابتة على الإطلاق، إذ الكل كلام الله عز وجل. أقف عند هذا الحد لمدة 5 دقائق نستجمع فيها نشاطنا. لفظ خير شاع عند بعض الناس أنها للتفضيل، فأشكل عليهم فهم جملة من نصوص القرآن العظيم والسنة النبوية. قال السيوطي رحمه الله لفظة خير لها استعمالان، أحدهما أن يراد بها معنى التفضيل لا الأفضلية، وضدها الشر وهي كلمة باقية على أصلها لم يحذف منها شيء. لا، 2 بـ20 ماشي. طيب يقول والثاني أن يراد بها معنى الأفضلية وهي التي توصل بمن، وهذه أصلها أخير، حذفت همزتها تخفيفا ويقابلها شر التي أصلها أشر. قال في الصحاح الخير ضد الشر، قال الشاعر فما كنانة في خير مخامرة ولا كنانة في شر بأشراري. وتأنيث هذه خيرة وجمعها خيرات، وهي الفاضلات من كل شيء، قال تعالى فيهن خيرات حسان، وقال وأولئك لهم الخيرات. ولم يريد بها معنى أفعل، فلو أردت معنى التفضيل قلت فلانة خير الناس، ولم تقل خيرة ولا تثنى ولا تجمع لأنها في معنى أفعل، انتهى كلام الصحابة. وقال الراغب في مفردات القرآن الخير والشر يقالان على وجهين، أحدهما أن يكون اسمين كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الثاني أن يكون وصفين وتقديرهما تقدير أفعل من نحو هذا خير من ذلك وأفضل، وقوله تعالى نأتي بخير منها. ويحتمل الاسم والوصفية معا كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. وقال أبو حيان في تفسيره في قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، ليس خير هنا أفعل تفضيل بل هي للتفضيل لا للأفضلية، كما في قوله تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، وقوله خير مستقرا، وهو قول وفي قول حسان فشركما لخيركما الفداء. قلت وبهذا التقرير يزول الإشكال في ورود صيغة التفضيل في مواضع لا مجال فيها لما تقتضيه صيغة التفضيل، إذ ظهر أن صيغة التفضيل تخرج عن معناه. ووجه الإشكال أن المعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل، إلا أن المفضل أكثر فيه وأفضل من المفضل عليه. وبالتقرير السابق تبين أن أفعل التفضيل قد تخرج من معناها إلى مطلق الاتصاف، ولا تقتضي المشاركة في أصل الوصف. ومن ذلك قول المؤذن: الصلاة خير من النوم. وقول الله عز وجل: وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وقوله: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. وقوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يبقى هنا خير خرجت عن الأفضلية إلى الوصف. بعد ذلك الخيرة والاستخارة. شاع عند بعض الناس أن الخيرة والاستخارة هي الذهاب إلى المنجمين والكهان، وهذا خلاف ما ورد في الشرع من أن الاستخارة وطلب الخيرة إنما هي في صلاة ركعتين من غير الفرض ثم الدعاء بالدعاء المشروع في ذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاغدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واغدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حالته. أخرجه البخاري. اكتب عندك: ولا يجوز لإنسان أن يستخير لغيره، بل الكل يستخير لنفسه. ودي مهمة: ولا يجوز للإنسان أن يستخير لغيره، بل كل إنسان يستخير لنفسه. يقول دعاء بمعنى: والله يسأل أخونا عن رجل عمي لا يتمكن من حفظ الدعاء، له أن يكتب في ورقة ويقرأه من الورقة، هب أنه عجز، له أن يقول بالمعنى: والله عز وجل رؤوف رحيم. اسأل أخونا عن الدعاء قبل التسليم أو بعد التسليم، الأمر واسع، ولكن الصواب وظاهر النص بعد التسليم. الدين: شاع عند بعض الناس أن الدين هو أحكام المعاملات والعبادات، وأنه لا يشمل أمور الاعتقاد. والحقيقة أن الدين في نصوص الشرع يشمل جميع الإسلام عبادة ومعاملة وأخلاقا واعتقادا، والدليل على ذلك ما جاء في حديث جبريل الطويل وفي آخره بعد أن ذكر الإيمان والإسلام والإحسان وأمور الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي رواية: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. فدل هذا الحديث على أن الدين يشمل جميع ذلك. قال صاحب أصول التشريع الإسلامي: ومما ينبغي أن نلاحظه في هذا المقام أن كلمة الدين في عرف القرآن الكريم تشمل ما يدخل في باب العقيدة وما يدخل في باب العمل. العمل الذي يؤديه المرء تقربا إلى الله كالصلاة والزكاة، والعمل الذي يقوم به مع غيره تحقيقا للمصالح الدنيوية المختلفة كالبيوع والرهون والشركات وغيرها من التصرفات وأعمال السلوك الخلقي مع النفس ومع الناس. والتفرقة المعهودة الآن بين ما يعد دينا وما يعد خلقا وما يعد شريعة إن حسنت لتنظيم العلوم والبحوث وبيان أحكامها وخصائصها لا تخرج شيئا من هذه الأنواع من دائرة الدين، ولا تلزم الناس بامتثال أوامر الله تعالى في الناحية دون أخرى. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فالدين عند الله والإسلام بكل ما اشتمل عليه من أحكام، والدين الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ووصى به النبيين من قبل من قبل شرع من عند الله عز وجل. وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والشريعة الطريقة الواضحة التي يجب التزامها والسير عليها بالقلب أو بالجوارح، فيستوي فيها ما يتصل بالعقيدة وما يتصل بالعمل، ولا يعد المرء مسلما إلا إذا امتثل أمر الله تعالى في الناحيتين. ما المقصود بالناحيتين؟ طب نجيبها من أول تاني. وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والشريعة الطريقة الواضحة التي يجب التزامها والسير عليها بالقلب أو بالجوارح، فيستوي فيها ما يتصل بالعقيدة وما يتصل بالعمل، ولا يعد المرء مسلما إلا إذا امتثل أمر الله تعالى في الناحيتين. إن قلت يرجع للعقيدة والعمل فكلامك صحيح، يرجع إلى القلب والجوارح فكلامك صحيح. وليس لمسلم إذن أن يقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذه يا أخوانا كلمة خبيثة، بمعنى أن الدين علاقة بين المرء وربه، وأن هذا هو مجال التشريع السماوي. وأما علاقة الإنسان بالإنسان وما تحتاج إليه من تشريع مدني أو جنائي فيجب أن يترك للحاكم، وهذا عياذا بالله زندقة. أن نجعل الدين مقصور على علاقة الإنسان بربه، أما بقية شؤون الحياة حسب ما يتصالح الناس عليه، هذا زندقة يا أخوانا، وهذا هو الذي يدعو إليه الخبثاء تحت مسمى العلمانية، وهي فصل الدين عن الدولة. لا ينبغي لمسلم أن يقول ذلك، لأن الذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو الذي قال ولكم في القصاص حياة، وهو الذي قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اكتب عندك، والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان. وهو التحاكم إلى شريعة الإسلام. قلت وهذا تحقيق دقيق رائع ماتع جزاه الله خيرا. وعلى ضوء ما سبق ينبغي أن يفهم قوله صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم. أما من فسر الرجوع إلى الدين بمجرد إحياء الجهاد والرجوع إلى فهم ما يبطل مبادئ الكفر والإلحاد المعاصر، فهذا قصور في فهم المعنى المربي الحديث. فالمطلوب لرفع الذل والصغار والعودة إلى دين عبادة وأخلاقا ومعاملة واعتقادا، فيتعلم المسلم ما يتعلق بالإيمان وأركانه والإسلام وأركانه، والإحسان وركنه، والإيمان واليوم الآخر وما اقتضيه ويلزم منه، فيتعلم كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يتزوج، كيف يطلق، على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا ما تحققت عودته إلى الدين بهذا المعنى فليبشر، قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم، طبعا عندك في الهامش جزء من حديث عبد الله بن عمر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. دينكم بالمعنى العام عقيدة وعملا. نعم ماشي، عقيدة وعمل. ومن باب أولى ترك هذه الأشياء التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ يعني حتى ترجعوا إلى دينكم من باب أولى ترك بيع العين، من باب أولى عدم اتباع أذناب البقر والانشغال بها على الواجبات الشرعية، وكذلك ورضيتم بالزرع تركتم الجهاد، تفعيل الجهاد سواء بجهاد الدفع أو جهاد الطلب بأركانه وشروطه. نعم نعم يكفر بذلك من قال أن الدين مقصور على علاقة العبد بربه فقط ولا دخل للشريعة في تنظيم حياة الإنسان كافر خارج عن الملة. ولكن هذا تكفير إيه؟ نوع ولا عين؟ نوع. طب فلان عملها والله نتكلم معاه شوف بقى يعني ماذا يقصد بذلك معايا يا اخوانا، لان هذا تعطيل لاحكام الشريعه ومنع منها، بل يلزم من ذلك انه يصف احكام الشريعه بعدم الكمال وبعدم التمام. نعم لا يسال عن اعتقاده، لما ما الذي حمله على ذلك؟ شأنها شأن قضية الحكم بغير ما أنزلت. نعم نعم لا ليس بتكفير، لأن هذا اللفظ يطلق على من يقدم العقل على النقل ويجنح إلى العقل في كثير من الأمور، فهذا لا يلزم منه الكفر. الذات ذات الله عز وجل، جرى المتأخرون على أن لفظة الذات تعني نفسه وعينه، وهي تطلق على الجسم وغيره ولا يخلو عن عرض، فلفظ ذات الله عز وجل عندهم تعني عينه ونفسه إلى آخره. وهذا المصطلح للمتأخرين غير ما كان في لغة الحديث والسلف الصالح رضوان الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في اصطلاح المتأخرين، بل يراد به ما يضاف إلى الله، كما قال خبيب بن عدي رضي الله عنه: وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. ومنه الحديث: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلها في ذات الله. ومنه قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقوله: وهو عليم بذات الصدور، ونحو ذلك. فإن ذات تأنيث ذو، وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس، فإذا كان الموصوف ذكرا قيل ذو كذا، وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا، كما يقال ذات صوار. فإن قيل أصيب فلان في ذات الله، فالمعنى في جهته ووجهته، أي فيما أمر به وأحبه ولأجله. ثم إن الصفات لما كانت مضافة إلى النفس، فيقال في النفس أيضا إنها ذات علم وقدرة وكلام ونحو ذلك، حذفوا الإضافة وعرفوها، فقالوا الذات الموصوفة هي النفس الموصوفة. فإذا قال هؤلاء المؤكدون الذات، فإنما يعنون بها النفس الحقيقية التي هي وصف ولها، التي لها وصف ولها صفة. والصفة والوصف طار يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف، كقول الصحابي في قل هو الله أحد: أحبها لأنها صفة الرحمن. طبعا قال الصحابي هذا الكلام وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، فهو من السنة التقريرية. وطارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة، والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذه وتقول إنما الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف. والكلابية ومن اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة والوصف، فيجعلون الوصف هو القول والصفة المعنى القائم بالموصوف. وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل، كالوعد والعدة والوزن والزنا، وأنه يراد به طار هذا وطار هذا. ولما كان أولئك الجهمية ينفون أن يكون لله وصف قائم به علم أو قدرة أو إرادة أو كلام، وقد أثبتها المسلمون، صاروا يقولون هؤلاء أثبتوا صفات زائدة على الذات. وقد صار طائفة من مناظريهم الصفاتية يوافقونهم على هذا الإطلاق، ويقولون الصفات زائدة على الذات التي وصفوا لها صفات وصف، لها صفات ووصف، فيشعرون الناس أن هناك ذاتا متميزة عن الصفات، وأن لها صفات متميزة عن الذات، ويشنع نفات الصفات بشناعات ليس هذا موضعها، وقد بينا فسادها في غير هذا الموضع. والتحقيق أن الذات، ركزوا يا أخوان، الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلا، ولا يمكن وجود ذات خالية عن الصفات. فدعوى المدعي وجود حي عليم قدير بصير بلا حياء ولا علم ولا قدرة كدعوى قدرة وعلم وحياء لا يكون الموصوف بها حيا عليما قديرا، بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه قديم أو محدث عري عن جميع الصفات ممتنع في صريح العقل. يعني شيء موجود ملوش ولا وصف العقل لا يقول بذلك، بل إن وجد هذا فهو العدم، والعدم ليس له وجود. ولكن الجهمية والمعتزلة وغيرهم لما أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات صار مناظرهم يقول أنا أثبت الصفات زائدة على ما أثبتتموه من الذات، أي لا أقتصر على مجرد إثبات ذات بلا صفات، ولم يعني بذلك أنه في الخارج ذات ثابتة بنفسها ولا مع ذلك صفات هي زائدة على هذه الذات معتبرة عن الذات. ولهذا كان من الناس من يقول الصفات غير الذات كما يقوله المعتزلة والكرامية، ثم المعتزلة تنفيها والكرامية تثبتها. ومنهم من يقول الصفة لا هي الموصوف ولا هي غيره كما يقول طوائف من الصفاتية كأبي الحسن الأشعري وغيره. ومنهم من يقول كما قالت الأئمة لا نقول الصفة هي الموصوف ولا نقول هي غيره، لأن لا نقول لا هي هو ولا هي غيره، فإن لفظ الغير فيه إجمال قد يراد به المباين للشيء أو ما قرن أحدهما الآخر أو ما قربه بوجود أو زمن أو مكان، ويراد بالغيران ما جاز العلم بأحدهما ما عدم العلم بالآخر. شفت يا أخوانا علم الكلام ماذا فعل في عقيدة المسلمين؟ كل هذه الأشياء أحدثت بعد دخول علم الفلاسفة واليونان إلى بلاد المسلمين، أفسد العقيدة أيام إفساد. يقول وعلى الأول فليست الصفة غير الموصوف ولا بعض الجملة غيره، وعلى الثاني فالصفة غير الموصوف وبعض الجملة غيره، فامتنع السلف والأئمة من إطلاق لفظ الغير على الصفة نفيا وإثباتا لما في ذلك من الإجمال والتلبيس، حيث صار الجهمي يقول القرآن هو الله أو غير الله، فطار يعارضونه بعلمه فيقولون علم الله هو الله أو غيره إن كان ممن يثبت العلم أو لا يمكنه نفيه، وطارة يحلون الشبه ويثبتون خطأ الإطلاقين النفي والإثبات لما فيه من التلبيس، بل يستفصل السائل فيقال له إن أردت بالغير ما يبين الموصوف فالصفة لا تبينه فليست غيره، وإن أردت بالغير ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الإجمال وإن لم يكن هو فهو غير بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم، وصل الله على محمد. طيب قطعنا يعني شوط طويل، فأقف على هذا الحد إن شاء الله عز وجل، ونقرأ سويا في الدراسات الدروس النحوية، أما مفتاح دار السعادة فمشواره طويل.